والمفعول معه ووصف فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. كثرت والنيلة وأنا سائر والنيلة. طيب لحظة ودي. قول الكلام ده يا ابني. قول الكلام ده ها؟ إذا المفعول إيه ده؟ نعم. قولوا كده تعرفوا ها؟ اسم فضلة ها؟ بعد أول أريد بها ها؟ التنصيص ها؟ على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سرت والنيلة. أنا سائر والنيلة. تعالوا نعرف يا أولاد. سرت سار فعل ماضي وتاء فعل فاعل. طبعا أنا بقول سار أقول سرت تحذف الألف لالتقاء الساكنين صح ولا لا؟ الألف ساكنة والفعل إذا أسند إليه فعل فاعل بس يعني يسكن صح ولا لا؟ طيب سرت سرت فعل وفاعل. تعال نشوف الكلام مفعول معه كل اسم أهمي الاسم بعده واو بعد واو يعني هو قبل واوه الواو دي أريد بها التنصيص على المعية كأنك قلت سرت مع النيلي سرت ايه مع النيلي مسبوقة بفعل اللي هو سرت أو ما فيه حروفه ومعناه اللي هو سائر لأن السائر يعمل عمل الفعل صاحبنا ولا كويس المفعول معه افهم ببساطة شديدة أخونا السائل ليس بالمصري فسأل أهل مصر يا فلان قال نعم كينا. أين الطريق إلى الأزهر الشريف ومش عارف الرجل ماشي ومش عارف فبيقول له شايف السور ده السور طويلة ممتدة قال شايف قال امشي مع السور امشي مع السور صح ولا لا خد بالك انت تمشي لكن الصور ما مشيش صح ولا لا يقول طيب خلاص في نهاية الصورة هتجد الأزهر فهو يقول مشيت والطريقة أو سرت والنيلة أو سرت والحائطة أو ده اسم مفعول معه اسم منصوب اسم فضلة ليه اسم فضلة لأنه أتى بعد تمام الجملة سرت خلاص فعل وفاعل والذي يأتي بعد الفعل وفعل يسمى فضلة اسم فضلة بعد واو اهي والنيلة الواو اريدها بمهم بمعنى مع اقول سرت ها لان ممكن اقول ايه او نجحت ها وزيد او نجحت انا وزيد او جاء زيد وعمر الواو هنا واو العاطفة صح ولا لا يعني انا نجحت وزيد نجح فدي دي حرف عطف مش بمعنى مع نقولش نجحت مع زيد لا احنا عايزين واحدة اريد بها ها اريد بها ايه تنفع مع ليه لعندما اقول سرت والطريقة انا اسير لك الطريق ما تمشيش الطريق ما هاش رجلين تمشي صح ولا لا يبقى هنا لازم تكون بمعنى مع ما تكونش بمعنى ايه باب العاطفة فاذا قلت اذا قلت مثلا جاء زيد وعمر ممكن تقول جاء زيد مع عمر أو جاء زيد وعمر يعني الواو دي حرف عطف عطفت ما بعدها على ما قبلها فهي ليس نصا في المعية لكن شوف النص في المعية نقول مشيت والطريقة أنا بمشي لكن الطريق ما تمشيش هذه اسمها لازم تكون بمعنى مع ما تكونش بمعنى واو العاطفة أهو ده التعليل كل اسم فضلة بعد واو يريد بها التنصيص على المعية يقرأ ابن الشرح خرج لذلك الاسم خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأنه على معنى الجمع أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا ولو سمى مفعولا لا تأكل ها دوليرني ها لا تأكل لا تأكل ها السمكة ويبني يا سلام وتشرب خد بالك الكلام الشيخ هو بيقول كل اسم صح ولا لا طيب لا تأكل السمك وتشرب تشرب اسم ولا فعل رغم الواو بمعنى مع يعني لا تأكل السمك مع شربك فدي واو المعية بس الفعل بعدها منصوب بأن المضمرة صح ابن ولا لا فهو واو معية لكن ما بعدها فعل وليس يبقى خرج خرج من التعريف لأنه عايز من اسم. يلا هات اللي بعد. ها أيوة والجملة إيه؟ والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس. شوف جاء زيد والشمس طالعة دي اسمها واو الحال دي. كيف تعرفها؟ تضع مكانها إذ جاء زيد إذ الشمس طالعة فواو الحالية تجد مكانها إذ تضع مكانها إذ. طيب لما تقول جاء زيد مع طلوع الشمس الآن دي واو معية صحيح لكن اللي بعدها جملة ولا اسم؟ جملة. يدرد احنا عايزين اسم واحد بس لكن والشمس طالعة ده جملة اسمية احنا عايزين الجملة عايزين اسم بس واحد بس يعني هو الآن بيخرج محترزات التعريف يقول كل اسم فضلة طب الاسم يخرج الفعل زي لا تأكل سمكة وتشرب رغم دي واو معية لكن لا يتسمى مفعول معه لأنه اللي بعدها فعل وليس اسم. طيب في قولنا جاء زيد والشمس طالعة دي واو حالية ورغم انها بمعنى مع يعني جاء زيد مع طلوع الشمس بمعنى مع ولكن لا يعد مفعولا معه ليه؟ لأن بعدها جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر. الحمد لله بنشرح بالتفصيل يا شيخنا. طيب وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر. خد بالك يا اشترك زيد ها الواو دي يعني اشترك زيد مع عمرو. هل عمرو يا اولادي يعتبر اسم فضله؟ لا. ليه؟ اصل الواو دي طالما الفعل اللي قبلها لا ياتي الا من اثنين لان اشترك ما ينفعش تقول اشترك. طب لو قلت اشترك مع مين؟ لما قلت تخاصم زيد طب تخاصم مع مين؟ صح ابنه ولا لا؟ فكلمه تخاصم او تقاتل او تشارك اللي بعده يعتبر عمده. ليه؟ لانه مشترك في نفس الفعل صح ولا لا؟ مش احنا فين الفعل اللي احنا اشترك زيد وعمر هذا الفعل لابد ان يكون فاعله مكون من اثنين صح ولا لا؟ اللي احنا سميناها في الدرس المفاعله دي زي المشاركه والمضاربه والمقاتله. فهنا الاسم ليس فضله وانما هو عمده لانه يشترك مع الفعل في الفعل. ها قول يا ابني وقد يجب النصب في المصنف الاسم الواقع بعد واو مسبوقة. أيوة ها ها دي واو المصاحبة يا شيخنا اللي تدرسها في باب المبتدأ والخبر يعني كله أي نعم يعني ما كله صال كله صانع وما صنع يعني إيه يعني مقرونان أو مقترنان دي واو المصاحبة دي يجب حذف الخبر وجوبا بعد اول المصاحبة. كل أستاذ وقلمه شوف وقلمه أو ده واو العطف يعني مع قلمه مقترنان فهي واو معنى مع واخد بالك معايا بس لاحظ ان اسم مرفوع مش منصوب يعني احنا عايزين نشوف اسم فضلة بعد واو اللي يظهر معها التنصيص على المعية. طيب قبل يا ولدي بشعر صح فلما اقول كل صانع ما فيش لا فعل ولا ما يشبه الفعل صح ولا لا؟ ها؟ اي نعم هات يا ابني وقد يجب النص يجب النص قولك لا تنع عن القبيح واتيانه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الاصح فيهما يجب النص عن الصريح اذا كان العطف ممتنعا لمنع معنوي او صناعي فالاول لا تنع عن القبيح واتيانه لان المعنى على العطف لا تنع عن قبيح وعن اتيانه وهذا وهذا تناقض. طيب امسح سبورة يا ابني امسح سبورة امسح كله صلوا على الحبيب. لا تنهى عن القبيح ها وإتيانه لا حرف نهي تنهى فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفاعل ضمير تقديره أنت، عن حرف جر والقبيح في مجرور بعن. صح يا شباب؟ لو جعلت الواو دي حرف عطف يبقى لا تنهى عن قبيح وإتيانه، وهذا يؤدي إلى تناقض، كأنك تقول للشخص لا تنهى عن قبيح ولا تنهى عن إتيانه. الله، طب إزاي ما نهاش عن إتيانه؟ يعني واحد يقول له ما تزنيش بعد كده أقول له ازني يا ابن فهد، ما أقول له ما تسرقش بعد هو أقول له ليسرى، هذا يؤدي إلى تناقض. يبقى هنا يجب النص، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، فهمت ولا لا؟ فهنا الواو لا يجوز أن تكون عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة المعطوف يتبع المعطوف عليه، والمعطوف عليه مجرور، يبقى المعطوف مجرور، يبقى لو جابتها يبقى الكلام فيه تناقض. إن كيف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه؟ الله، طب هذا تناقض صح ولا لا؟ طيب، وده تناقض في المعنى. وهقول اللي بعده، ها، والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك قل أنت وزيدا كالأخي. ها؟ قل أنت وزيدا كالأخي. قل أنت أيوة وزيدا كالأخي. أيوة كالأخي. كن أنت وزيدا، ده هنا بيقول لك مترجح هنا يا ابني المفعول معه على العطف. ها؟ كنت وزيدا. لا، ده انت تركت معنى، تركت حاجة تانية اللي هو قمت وزيدا. لا، قمت وزيدا في الشرح، قمت وزيدا مربك وزيدا. لا انت مشيت بعيدا. ها، قول يا ابني قمت وايه؟ قمت وزيدا، وبعدين ها مررت بك وزيدا. صح يا ابني؟ طيب، احنا قلنا في قولنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه لا يجوز، لانه هيؤدي الى تناقض في المعنى. صح؟ طيب نيجي في الصناعة، قمت وزيدا، لو قلت قمت وزيد بالرفع كده، قام فعل ماضي والتاء دي تاء الفاعل اللي هو حرف عطف، زيد معطوف على الايه؟ على التاء اللي الضمير. العلماء لا يجيزون عطف الاسم على الضمير الا بعد التوكيد، تقول كنت انا وزيد. صح ابن الله؟ اقرا قول الله سبحانه وتعالى اذهب انت، اسكن انت، ما ينفعش اسكن وزوجك، لو قلت وزوجك بعطفت على الضمير، اسم ظاهر على الضمير، وهذا لا يجوز الا بعد التوكيد. اسكن انت، خلاص، اذهب انت واخوك، لا تقل اذهب واخوك. واضح يا ابني؟ يبقى ده هيؤدي الى عيب في الصناعه النحويه، مش في التناقض. ايه الصناعه النحويه؟ لا يجيزون عطف الاسم على الضمير الا بعد توكيده. هل فهمتم؟ طب لما اقول مررت بك وزيدا، مررت بك، لو قلت مررت بك وزيد، ها، يبقى بك الباء حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر، وزاد الواو حرف ايه؟ وزيد معطوف على مين؟ طيب لا يجيزون العطف على الضمير المجرور الا بعالة حرف العاطف، يعني مول ايه؟ مررت بك وبزيد. ولذلك النحاة البصرة خطأوا سيدنا حمزة قارئ من القراء السبعة عندما قرأ فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، قالوا هذا خطأ، لدرجة أن الزجاج بيقول لو دخلت المسجد وسمعت الإمام يقرأ فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام لا أخذت نعلي وانصرفت، معناها صلاة باطلة. فهمت يا ابن ولا لا؟ طيب اللي خلاه يجعل هذا، يعني لأنه يظن أن القارئ اجتهد ولا يعرف أنها قراءة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحاة البصرة لا يجيزون العطف على الضمير المجرور إلا بعادة العاطف الحرف الخفض نفسه، يقول يعني مررت بك وبزيد، لا تقل وزيد بدون الباء، يعني هذا العيب الصناعي اللي الشيخ قال عليه. يبقى هنا الراجح النص، تقول مررت بك وزيدا يعني مع زيد، قمت وزيدا يعني قمت مع زيد، ولا جوز وزيد بالرفع لأنه ده تعطف على الضمير بدون التوكيد، يعني ده العيب الصناعي اللي هو أشار إليه الشيخ. يعني واضح يا أولادي؟ أخونا بيسأل يعني لا تنع عن قبيح وإثني، يعني يتوافق مع قول الله أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ لا يا ولدي، أن الله بريء من المشركين ورسوله ده عطف جملة على جملة، الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء، فده عطف جملة على جملة مش عطف مفرد على مفرد. يعني يلا يا ابنها. نعم طيب لحظة على الصوت شوية. ها يا جبال أوبي معه والطيرة، احنا شرحناها في المحاضرة السابقة وساعتها كنت غايب، قلت لما تقول يا جبال دي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، والطير ده عطف على اللفظ، والطيرة عطف على المحل، لأن يا جبال مبني على الضم في محل نصب فده اسمه عطف على المحل، ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله. يلا يا ولدي. أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره. شوف كن ها ها كن إيه أنت أيوة وزيدا كالأخي، هو يأمرك أنت لكن لا يأمر زيدا، افهم لما كن أنت وزيدا، كن أنت لو عبرت الواو دي عاطفة يبقى كل أنت وزيد صح ولا لا؟ إنه عطف على على على الضمير كن أنت وزيد، لا هنا الراجح إنها واو المفعول معه كن أنت وزيدا، ليه؟ لأنه يأمر زيد أن يكون مع مع أن يأمرك أنت ولا يأمر زيدا، يأمرك أنت أن تكون مع زيد كالأخوين، واضح ابني؟ لكن لو قال كن انت وزيد يبقى ادى الامر لمين يا ولد؟ رد ادى الامر للاثنين مع انت وزيد صح ولا لا؟ هو لا يامر زيدا، هو يامرك انت ان تكون مع زيد كالاخوين، فهنا قال الراجح النص كن انت وزيد ان كن انت مع زيد كالاخي. يلا يا ابني. ها ايوه يلا عشان نخلص. ها أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف. شوف لما أقول قام زيد وعمر هنا الراجح العطف، الراجح العطف ليه؟ لأنه لا يوجد موانع من التي سبق ذكرها، فأقول قام زيد وعمر يعني عمر اشترك مع زيد في القيام، وطبعا الواو عاطفة وده الراجح، لكن ما تقولش قام زيد وعمرا يعني تقدره مع عمر، لا الراجح انه العطف، لان لا يوجد مانع من الموانع التي قلناها قبل ذلك، ولكن عند باب الحال ان شاء الله نذكره الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. ويعني ما شاء الله احنا ربنا يسر كده اوشكنا على الانتهاء من كتاب اوضع من كتاب قطر النبي يعني، ربنا يسر ان شاء الله كده يمكن اسبوعان او اكثر بالكثير ننتهي ان شاء الله من الكتاب، وان شاء الله نجيد الحاضرين اللي هو كان يعني بيحضروا معنا ان شاء الله في هذا الكتاب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويخلص ذوي الجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وانصرهم في كل مكان يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي حلت والدار إذا من الها أرسل الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله